السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الخامس من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله الجديع. وصلنا إلى المبحث الثالث في تمييز الراوي بمعرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته. أذكر الشباب أولا أننا في هذا الفصل نتحدث عن كيف نميز عين الراوي، يعني كيف نعرف من هذا الراوي حتى نستطيع أن نبحث عنه في كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل. فالخطوة الأولى أن نعرف من هو، فلو كان الراوي يذكر دائما في الإسناد باسمه ونسبه إلى أبيه ثم إلى جده، كما يقال مثلا محمد بن مسلم بن شهاب، فهذا يكون سهلا على الطالب أو الباحث. أما والراوي كان يذكر أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه وأحيانا بنسبته وأحيانا ينسب إلى جده وأحيانا ينسب إلى كنية أبيه، فهذا يحتاج من الطالب دقة وتحريا في تمييز عين الراوي. فوصلنا إلى تمييز الراوي بمعرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته. تعرفون يا شباب أن الرواة طبقات، والطبقة هم قوم تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن المشايخ. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم كلهم طبقة، من حيث أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم طبقة من هذه الجهة. التابعون كذلك طبقة، وإن كانوا ينقسمون إلى طبقات أخرى، فهناك كبار التابعين وهناك أواسط وهناك صغار وهناك طبقة عاصرت الصحابة ولم تسمع منهم. إذن التابعون طبقات. فهو الآن يريد أن يقول لك من الطرق التي تميز بها الراوي أن تعرف طبقته. فأنت مثلا عندك راوي اسمه يحيى ابن سعيد، فيحيى ابن سعيد هذا يوجد عندك اثنان مشهوران، يحيى ابن سعيد الأنصاري ويحيى ابن سعيد القطان. فأنت حينما تعرف أن طبقة يحيى ابن سعيد القطان نازلة، فإذا جاءك يحيى ابن سعيد في طبقة نازلة كشيخ للإمام أحمد مثلا، ستعرف أن هذا هو يحيى بن سعيد القطان. بينما إذا جاءك في طبقة عليا، يعني في طبقة أواسط التابعين مثلا، ستعرف أنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهكذا. قال الشيخ: هذا الفصل يمثل المرحلة الثانية من البحث عن الراوي وتمييزه، وقد تقدم في المبحث السابق توضيح المفاتيح الأولى للوقوف على الراوي في كتب التراجم، وتكون تلك المفاتيح في الغالب قائدة إليه ودالة عليه، وفي أحيان كثيرة لا تسعفك في الوقوف على المراد مع الوضوح في العلامة بسبب الاشتراك في الأسماء. وعلى أي الحالين فأنت تحتاج إلى مراعاة ما سأبينه لك في هذا الفصل. هل الصوت واضح يا شباب؟ أولهما وعلى أي الحالين فأنت محتاج إلى مراعاة ما سأبينه لك في هذا الفصل لسببين. أولهما: إذا وقفت على الاسم في كتب التراجم فلا يصح الجزم بأنه هو المراد بمجرد اتباع تلك الخطوة من البحث حتى تنضم إليها قرائن أخرى يتحصل بها اليقين بأنه المقصود. وثانيهما: إذا وقفت عليه ضمن عدد كلهم يسمون بمثل اسمه ويشاركونه في تلك العلامة الظاهرة، فإنه يتعذر عليك معه أن تقول بمجرد اعتماد الاسم هو فلان، وإنما تحتاج إلى وسيلة محددة للمقصود. والإبانة عن ذلك وتوضيحه في فرعين: الفرع الأول تمييز الشيوخ والتلاميذ، الفرع الثاني تمييز طبقات الرواة. وفهم هذين الأصلين مقدمة في غاية الأهمية لمرحلة البحث في اتصال الإسناد أو انقطاعه، أو لكشف إمكان سماع الراوي ممن فوقه في الإسناد أو عدمه، فإليك شرح ذلك. عندنا شباب أن الراوي حينما يأتي في الإسناد، قلت لكم إن الراوي يمكن أن يذكر باسمه أو بنسبته أو بلقبه، لكن تأتي المشكلة متى شباب؟ إذا كان هناك رواة يشتركون في الطبقة ويشتركون في الاسم، أو يشتركون كذلك في من رووا عنه اللي هي طبقة المشايخ في مشايخهم، أو في من روى عنهم وهم التلاميذ. فهنا يحتاج الطالب إلى التأكد أن هذا الراوي بالضبط هو الذي يبحث عنه. لماذا شباب نحتاج أن نميز الراوي؟ لأننا نريد أن نعرف هل سمع الراوي ممن روى عنه أم لا، وهل هذا الراوي ثقة أم لا، وهل هذا الراوي ثقة في شيخه الذي حدث عنه أم لا. فالخطوة الأولى في دراسة أي إسناد هي تمييز عين الراوي. احنا وصلنا لصفحة 89 يا شباب. الفرع الأول تمييز الشيوخ والتلاميذ. الشيخ هو الراوي الذي وقع حمل الخبر عنه في الإسناد، والتلميذ هو الراوي الآخذ عن ذلك الشيخ في الإسناد. والأخذ للخبر حاصل بصيغة من صيغ التحمل، مثل حدثنا وسمعت وعن وقال وشبهها. هو الأضبط أنه كان يقول الأخذ للخبر حاصل بصيغة من صيغ الأداء وليس التحمل، لأن التحمل يا شباب هو طريقة في الأخذ، فأنت ربما تتحمل عن شيخك عن طريق السماع، إنك أنت تسمع منه، أو تتحمل عنه بأن تقرأ عليه كما يقول مثلا يحيى بن يحيى قرأت على مالك. فهذه تسمى شباب طرق التحمل، يعني الطريقة التي حصلت بها على الحديث، مثل مثلا الإجازة أو الوجادة. أما صيغ الأداء فهي الصيغة التي تذكرها بينك وبين شيخك، كأن تقول حدثنا وسمعت وأنبأنا وأخبرنا. فقول الشيخ هنا بصيغة من صيغ التحمل هذا ليس صحيحا أو ليس دقيقا، الصواب أن يقول بصيغة من صيغ الأداء. قال: فقول البخاري مثلا حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد. ابن المثنى شيخ للبخاري وتلميذ ليحيى بن سعيد. والعبرة ها هنا في ذكر الشيخ والتلميذ بناء على مجرد وقوع الرواية على تلك الصفة ولو مرة، وليس لها ارتباط وليس لها ارتباط بصغر التلميذ وكبر الشيخ، ولا بكثرة ما وقع للتلميذ من الرواية عن الشيخ أو قلة ذلك. يعني يا شباب، يعني المراد هنا من التلميذ والشيخ ليس معناه أنه تتلمذ على يديه أو أنه درس عليه أو أن فلانا أخذ منه العلم، لا، المراد فقط أنه روى عنه. فلو أن شخصا روى عن شخص رواية واحدة، فهو في عرف المحدثين يسمى تلميذا له، ويسمى من روى عنه شيخا له. قال: وهذا يقتضي منك أن تنتبه إلى صور واقعة في الأسانيد تأتي على غير المعتاد، مما قد يثير عندك ريبة في صواب الإسناد. أهمها، يعني يقول لك شباب، أنت بهذا الاعتبار ربما وجدت بعض الروايات تشك فيها. لماذا؟ لأنك ستجد تلاميذ أكبر من شيوخهم، أو ستجد شيوخا أصغر من تلاميذهم، أو مثلا ستجد أقرانا، يعني تجد مثلا راويا مثل شعبة، يروي عن سفيان الثوري وهما في سن واحدة، فهو يقول لك هذا يوجد في الأحاديث، توجد رواية الآباء عن الأبناء، ورواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأقران، فهذا موجود متحقق، فلا تظنن أنه لا بد أن يكون التلميذ أصغر من الشيخ، واضح؟ قال مثلا، ضرب المثال الأول، هو رواية الآباء عن الأبناء، وقوع رواية الأبناء عن الآباء جار على الجادة لا يحتاج إلى تنبيه، على تنبيه خاص، لكن مجيء الصورة معكوسة مما يجدر أن يلاحظ، نعم، ليس له أمثلة كثيرة إلا أن ملاحظته من دقائق هذا الفن. قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، فمثل هذا قد يحسبه المبتدئ تحرف عن ابنه من عن أبيه، وإنما هو بكر بن وائل ابن داود، يعني بيقول إن هذه رواية الرجل عن ابنه، واضح؟ وائل ابن داود عن ابنه، واضح يا شباب؟ يبقى هذا نموذج، وإن كان قليلا لكن ينبغي أن تعتبره. النوع الثاني يا شباب رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني يا شباب دائما يكون التلميذ أصغر من الشيخ، هذا هو المعهود، وغالبا يروي الولد عن أبيه، أما أن يكون العكس هذا هو القليل. رواية الأكابر عن الأصاغر، المراد هنا من كان متقدما في السن أو الشيوخ يروي عمن تأخر في السن أو الشيوخ ممن يكون في طبقة تلاميذه، وهي كسابقتها لا تجد كثرة وقوعها، لكنها ربما أوردت الريبة إذا وقعت، يعني يكون الشيخ أكبر من التلميذ، يكون التلميذ أكبر من الشيخ. قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالوا: أنبانا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن بني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء. قال ابن المثنى: يوم حنين، وقال: وهكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه. فيحيى بن سعيد في الإسناد أول فيحيى بن سعيد في الإسناد أول ما يتبادر إلى الذهن في الرواة عن مالك هو القطان، يعني يحيى بن سعيد القطان يا شباب لأنه سنه أصغر، فإنه كان من تلامذته، ولو قال قائل هو الأنصاري فهذا لا يتصور في العادة، فإن الأنصاري تابعي ومن مشاهير شيوخ مالك وأعيانهم، ومالك من أتباع التابعين، كذلك عبد الوهاب الراوي عن يحيى هو ابن عبد المجيد الثقفي من أقران مالك، لكن هكذا نزل الأنصاري في هذا الإسناد ليروي عن تلميذه مالك، وجاءت رواية الترمذي لهذا الحديث مصرحة بأنه الأنصاري، واضح يا شباب؟ إذن في هذه الرواية نمط جديد، وهو أن يكون الشيخ أكبر، أن يكون أقصد الشيخ تلميذا لتلميذه، يعني دائما يا شباب مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهنا حصل العكس، أن يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي أخذ هذه الرواية عن مالك، وهذا شباب موجود له واقع في السنة في حديث اللي هو بيسمى بحديث الجساسة، حديث يعني فيه يعني معاني غريبة، رواه الإمام مسلم، اللي هو حديث المسيح، خبر المسيح الدجال، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث عن تميم بن أوس الداري. فهذا تعد رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الكبير يروي عن الصغير، هذا شباب لها من حيث الواقع العملي هي قليلة جدا، لكن يذكرونها من اللطائف حتى تنتبه. قال: ومن ذلك، صفحة 91 شباب، ومن ذلك رواية صالح بن كيسان عن الزهري. قال أحمد بن حنبل: صالح أكبر من الزهري، وقد رأى صالح ابن عمر، يعني صالح بن كيسان رأى عبد الله ابن عمر، فهو أكبر من الزهري، لكن أحيانا يروي عن الزهري، وهي روايات قليلة. قال: ورواية إسماعيل بن أبي خالد عن فراس بن يحيى. قال أحمد بن حنبل: فراس ثقة روى عنه إسماعيل، وإسماعيل أكبر منه سنا. طيب، النمط الثالث شباب من هذا النوع الذي قد يشكل هو رواية الأقران. القرين من الرواة من يجتمع مع الراوي الآخر في الطبقة، القرين من الرواة من يجتمع مع الراوي الآخر في الطبقة أو الشيوخ والتلاميذ، وهذه حاصلة بكثرة في الرواة، كرواية سفيان الثوري عن شعبة بن الحجاج، ورواية شعبة عن الثوري. قال النسائي: أخبرنا أحمد بن نصر، وساق الحديث. طيب، يبقى احنا عرفنا يا شباب، لكن هنا شباب في معنى جديد، وهو أن القرينين إذا روى كل واحد منهما عن الآخر فهذا يسمى بالمدبج، يعني أن يروي كل واحد منهم عن أخيه. واضح الشباب؟ هذه تسمى لطائف الإسناد، يعني هذه لا تضيف شيئا للرواية، فليس يعني ليس هناك ميزة أن يروي الصغير عن الكبير، أو الكبير عن الصغير، أو الوالد عن ابنه. الاعتبار هنا بضبط الرواية وباتصال الإسناد، لكنها يا شباب يسمونها يعني لطائف الإسناد. أيضا هنا القسم الرابع شباب ما يسمى برواية السابق واللاحق، صفحة 92 شباب. الراوي يحدث عن رجل من القدماء، ثم يعيش ذلك الراوي بعد ذلك الرجل زمانا إلى أن يدركه بعض أصاغر الرواة فيحدثون عنه. وفائدة معرفة هذه الصورة دفع ظن الغلط في تلاميذ الراوي، فإنك ربما تسأل كيف اتفق فلان وفلان في الرواية عن ذلك الشيخ وبين وفاتيهما زمان بعيد. هذا شاب أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعرفها الطالب، وهي أن يكون الشيخ له تلميذان، والتلميذان بينهما فارق كبير في السن، فلعلك تقول كيف يجتمع هذان التلميذان في الرواية عن ذلك الشيخ، فيضرب لك مثلا هنا. قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحذاء، عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث، وخالد تلميذه. ومحمد بن سيرين، هنا شباب سيشرح المثال، ومحمد بن سيرين مات سنة 110، وبقي بعده شيخه في هذا الحديث خالد الحذاء إلى أن مات سنة 141، فكان ممن أدركه وحدث عنه عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، ومات 204. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرافة الجنة حتى يرجع. فهذان راويان اتفقا في التحديث عن خالد الحذاء وبين وفاتيهما 94 سنة. فهمنا يا شباب؟ وهذا باب صنف فيه الحافظ الخطيب البغدادي يا شباب، اللي هو أحمد بن علي بن ثابت، تقريبا صنف في كل أبواب العلم. صنف مثلا في شرف أهل الحديث، وصنف في أصول علم الرواية، وصنف في أخلاق الراوي وآداب السامع، وصنف في السابق واللاحق، وصنف في المشتبه والمتفق والمفترق. فكتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعد أصلا في علوم الحديث، لذلك اعتمد عليها ابن الصلاح عندما كتب مقدمته. قال: هذا باب صنف فيه الحافظ الخطيب كتابا سماه السابق واللاحق، في كثير منه نظر من جهة ذكر بعض الكذابين الذين ادعوا السماع ممن لم يدركوه من الشيوخ. والمقصود هنا يعني بيقول ان هو حينما ألف كتابه في السابق واللاحق لم يكن يتحرى ما ثبت من الروايات فيثبت أن هذا من قسم السابق واللاحق، لأنه روى عن كثير من الكذابين الذين ادعوا السماع ولم يثبت سماعهم. قال: المقصود هنا أن تتفطن لورود مثل هذه الصورة ولا تستبعد وقوع مثل هذا الفارق في الزمن بين تلميذين لراو معين، أحدهما في واقع الأمر أعلى من طبقة الآخر بطبقتين، والجميع من الثقات والأسانيد إليهم صحيحة. يعني ينبغي أن يكون الإسناد إلى الراويين صحيحا، وأن يكون الراويان ثقات. ما هو المرجع لمعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه؟ يعني يا شباب، كيف أعرف من هم تلاميذ الراوي ومن هم شيوخه حتى أميزه؟ يعني يا شباب، أنا مثلا أدرس إسنادا، وجدت في هذا الإسناد حمادا، فحماد هذا أريد أن أعرف من هو، هل هو حماد بن أسامة، حماد بن زيد، هل هو حماد بن سلمة؟ فقلنا إن من طرق التمييز أن نعرف من شيوخه ومن تلاميذه. فمثلا إذا عرفنا أن حماد بن سلمة يروي عن قتادة وعن أيوب وعن ثابت البناني، وعرفنا أن حماد بن زيد لا يروي مثلا عن قتادة، فهذا دليل يقودنا على أن الراوي هنا إما هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة. تمام يا شباب؟ فهو هنا يقول لك: كيف تعرف من هم تلاميذ الشيخ الراوي ومن هم شيوخه؟ قال: الطريق للوقوف على ذكر أسماء شيوخ الراوي أو تلاميذه هو الرجوع إلى الكتب الجوامع في تراجم الرجال كمراجعك للمرحلة الأولى من البحث. تذكرون يا شباب أننا أخذنا في المرحلة الأولى من البحث عندنا كتب جامعة. هذه الكتب يعني تطلعك على شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي، أو أشهر شيوخ الراوي وأشهر تلاميذه، منها طبعا التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومنها كذلك كتاب المزي تهذيب الكمال وفروعه كتهذيب التهذيب وغيره مما كتب عليه، أيضا كتاب سير أعلام النبلاء يعتني بشيء من ذلك. قال: ومن أكثرها عناية بذلك تهذيب الكمال للمزي، فإنه يجتهد أن يستوعب شيوخ الراوي وتلاميذه ممن وقعت له رواية من أولئك الشيوخ والتلاميذ عند الأئمة الستة وغيرهم. عند الأئمة الستة يا شباب، لأن هذا الكتاب مختص برواة الكتب الستة، اللي هو الجامع الصحيح المختصر للإمام البخاري، وجامع الإمام مسلم، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. حتى كتب الأئمة شباب، مثلا كتب البخاري كخلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام، أيضا يأتي فيها المزي برواة هذه الكتب. فأول كتاب يا شباب ينبغي أن نرجع إليه في معرفة شيوخ الراوي أو تلاميذه هو كتاب تهذيب الكمال، لأنه لا يعتني فقط بذكر التلاميذ والشيوخ، وإنما يحاول أن يستوعب ويدلك أين روى عنه. يعني مثلا يقول لك رواية، يعني يقول لك حماد ابن سلمة روى عن ثابت البناني، ويفتح قوسين فيكتب مثلا ميم تاء قاف مثلا سين دال، يعني تجد رواية حماد ابن سلمة عن ثابت البناني في الكتب الخمسة إلا البخاري مثلا، اللي هو مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، وهكذا شباب. قال: ومن أكثر عناية بذلك تهذيب الكمال للمزي، فإنه يجتهد أن يستوعب شيوخ الراوي وتلاميذه ممن وقعت له رواية من أولئك الشيوخ والتلاميذ عند الأئمة الستة أو غيرهم، إلا أن يكون الراوي روى عن الكثير جدا من الشيوخ مثل أحمد بن حنبل، أو روى عنه الكثير من التلاميذ كأبي هريرة، فلا يأتي على استيعابهم. نعم يا شباب، هو أحيانا لا يستوعب لكنه يذكر الأشهر، وإنما لا يستوعب الشباب إذا كان الراوي مكثرا جدا. مثلا أبو هريرة رضي الله عنه قيل أنه هو روى عنه 800 راوي، فلا يمكن أن يستوعبهم، وليس كل الرواة الذين رووا عنه يعني يعتنى بهم. قال: فهو في التحقيق أنفع مرجع وأوثقه للتحقق من وقوع رواية مترجم عن شيخ ما أو رواية عنه من تلميذ ما. ومثل هذا البحث لا يفيدك فيه مجرد الرجوع إلى المختصرات في رواة الحديث مثل كتاب تقريب التهذيب لابن حجر. كتاب تقريب التهذيب يا شباب لابن حجر، هذا الكتاب هو عصارة ومختصر شديد جدا للراوي، يذكر لك الراوي ويذكر لك نسبه ولقبه ويذكر طبقته بحسب ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله، ثم يذكر لك خلاصة ترجمة الراوي أو خلاصة حكم الحافظ ابن حجر على الراوي. وهذه الخلاصة يا شباب لا يمكن أبدا أن تنفعك في إلا في مجرد التصور المبدئي لحال الراوي. فمثلا لو تصورنا أن راوينا يا شباب روى 2000 رواية، فهذه الروايات منها روايات هو فيها ثقة ثبت كأن يروي فيها عن مشايخه الذين حفظ عنهم، ورواية أخرى هو متوسط فيها، ورواية أخرى هو ضعيف نحتاج إلى من يقويه. فحينما يلخص لك الحافظ فيقول فلان هذا صدوق يخطئ، فهذا حكم عام لا يمكن أبدا أن يسعفني هذا الحكم في رواية معينة أريد أن أعرف فيها حال الراوي. فالحكم العام شيء والحكم الخاص شيء آخر، ولا تلازم بين الحكم العام والحكم الخاص. فربما كان الراوي ضعيفا في الحكم العام، يعني أنه يخطئ أكثر مما يصيب، لكنه في تلك الرواية التي أبحثها ضبطها وكان حافظا لها فيكون حديثه صحيحا، والعكس قد يكون ثقة لكنه أخطأ في تلك الرواية المعينة، وهكذا شباب. إذا كتاب تقريب التهذيب ما فائدته؟ كتاب تقريب التهذيب فائدته أنه يعطيك تصورا إجماليا عن هذا الراوي، تعرف فيه اسم الراوي وأين وقع حديثه في الكتب الستة، وتعرف منه طبقة الراوي، وتعرف منه حكم الحافظ ابن حجر الإجمالي عن الراوي. أكثر من ذلك لا يعطيك كتاب تقريب التهذيب. لماذا أنبه هنا شباب على هذه الفائدة؟ لأن كثيرا من الطلاب للأسف يتعامل مع الروايات تعاملا رياضيا، فيقول كل من قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة فحديثه صحيح، ومن قال فيه صدوق فحديثه متوسط أو حسن، ومن قال فيه ضعيف فحديثه ضعيف. وهذا يا شباب كلام باطل، هذا الكلام لم يجري عليه عمل أحد من العلماء أبدا، بل العلماء لا يزالون يضعفون الراوي ثم يصححون روايته، بل يخرجون حديثه في الصحيح لكونهم تأكدوا أنه ضبط تلك الرواية بعينها، والعكس قد يكون الراوي ثقة ولا ويضعفون له رواية بعينها ويخرجون حديثه من الصحيح، يعني من الكتب الجامعة الصحيحة. سبق أن نبهنا على ذلك كثيرا يا شباب، وهو أنه لا تلازم بين الرواية وبين الحكم العام والحكم الخاص. قال: إذا كان إسنادك الذي تبحث عن رواته مخرجا في الكتب الستة أو بعض مصنفات الأئمة الستة الأخرى التي جعلها المزي من شرطه في كتابه كالسنن الكبرى للنسائي، طبعا يا شباب احنا عندنا النسائي رحمه الله له كتاب السنن الكبرى والسنن الصغرى اللي هو المجتبى. السنن الكبرى يا شباب أهم من المجتبى، لأن السنن الكبرى يذكر فيها الإمام النسائي علل الحديث وفوائد في الرجال، لكن المجتبى كأنه مختصر أو خلاصة. فالمزي يذكر رواة الكتب كتاب النسائي السنن الكبرى والصغرى، والأدب المفرد للبخاري والشمائل للترمذي وغيرها مما ذكره في مقدمة التهذيب. يعني لابد أن تراجع تهذيب الكمال، وده دائما يا شباب أي كتاب تقرأه لابد أن تقرأ المقدمة حتى تعرف منهج المؤلف فيه، ربما أنت لا تفهم مصطلحا. مثلا حافظ ابن حجر يقول لك، يذكر راويا فيقول هو مقبول، وأنت لا تفهم ما معنى كلمة مقبول. لو أنك كلفت نفسك وقرأت المقدمة ستعرف أن دلالة لفظ مقبول عند الحافظ ابن حجر تعني أن الراوي يقبل إن توبع، يعني إن تابعه غيره، وإلا فهو لين، لا لين لا يعتد به. فقراءة مقدمات الكتب مهمة جدا يا شباب. قال: فهذا الإسناد ستجد في ترجمة كل راو من رواته ذكر جميع شيوخه في نفس تلك الكتب وجميع تلاميذه فيها كذلك، فيفسر لك المزي اسم الشيخ أو التلميذ بما يزيل الشبهة عنه. وقد رتب ذلك ترتيبا علميا، فبدأ في كل ترجمة بذكر الشيوخ، فإذا فرغ ذكر التلاميذ مرتبين على حروف المعجم الأسماء فالكنى فالنساء، ويرمز بعد اسم الشيخ أو التلميذ برمز من روى له من الأئمة الستة. نعم، أنبهك إلى انضباط تلك الرموز غالبا لا دائما، ويزيد في أسماء الشيوخ والتلاميذ ما وقف عليه خارج الكتب التي على شرطه كذلك. طبعا يا شباب، كتاب المزي هذا هو يعني يمكن أن يكون الترتيب في البحث عن الراوي كالتالي يا شباب: أول خطوة أنظر إلى تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. لماذا يا شباب؟ حتى آخذ تصورا مختصرا جامعا عن ذلك الراوي. لا أريد منه أن أعرف حال الراوي، فقط أريد أن أعرف اسمه ونسبه ولقبه، حتى آخذ هذا المعطى فأذهب به إلى كتاب المزي. فأنا مثلا أردت أن أبحث عن راوي وجدته باسم الأعمش، فأنا لما بحثت في الألقاب وجدت اسمه سليمان ابن مهران مثلا، فعرفت أنه في طبقة، مثلا نعتبر أنه في الطبقة السادسة مثلا أو في الطبقة الخامسة، وبعد ذلك عرفت الحكم الإجمالي أنه مثلا ثقة يدلس مثلا، فأخذت هذا المعطى العام وذهبت به إلى تهذيب الكمال، فحينها سأعرف أين حديثه من الكتب الستة ومن شيوخه وأين روى عنهم. يعني مثلا يقول المزي الأعمش روى عن مثلا عن أنس بن مالك، ويفتح قوسين يا شباب ويقول خاء ميم دال مثلا، يعني تجد رواية الأعمش عن أنس بن مالك موجودة في هذه الكتب، واضح؟ وبعد ما ينتهي من ذكر شيوخه يذكر تلاميذه، كالمثال تماما الذي ذكره هنا الشيخ في مثال ترجمة محمد ابن أبي حفصة واسمه ميسرة أبو سلمة البصري، ذكر هنا روى عن كذا وروى عنه كذا. قال تلاحظ صفحة 95 الشباب، قال تلاحظ كيف جاءت الأسماء مرتبة ولا يكاد منها اسم إلا ويقع مثله في الأسانيد بعلامة لا تنبئ عن أمره بوضوح، فيأتيك في الأسانيد ابن جدعان وعمرو وقتادة وابن شهاب أو الزهري أو أبو حمزة وهكذا في التلاميذ. فلو أنك نظرت في الإسناد فلم تجد فيه اسما أيسر للوقوف عليه من محمد بن أبي حفصة، وعدت إلى ترجمة هذا لكفتك كثيرا من الجهد للتعرف على شيخه وتلميذه. يعني شباب، هو يقول لك لا بد أن ترجع إلى كتاب تهذيب الكمال، لأنه يعطيك عددا كبيرا من شيوخ الراوي وتلاميذه، وكذلك تطلع يعني يمكن أن تعرف حال الراوي في شيخه. من أين يا شباب؟ من معرفة أين وقع حديث الراوي عن شيخه. فمثلا شباب، لو أنك رأيت، أنت تريد أن تبحث رواية مثلا عقيل ابن أبي خالد مثلا عن الزهري، فوجدت حديثه عنه في الكتب الستة، فهذا يعطيك تصورا أن عقيل من الثقات الحفاظ عن الزهري، وهكذا. فوائد كثيرة جدا يا شباب. لذلك أهم كتاب في رأيي لطالب العلم في دراسة الرجال هو كتاب تهذيب الكمال. هناك كتب مهمة كتهذيب التهذيب أيضا مهم، لكن تهذيب الكمال هو المحطة الثانية المهمة. المحطة الأولى هو كتاب مختصر هو تقريب التهذيب، والمحطة الثانية هو كتاب تهذيب الكمال. طيب، قال: ومن فائدة معرفة الشيوخ والتلاميذ كشف ما يقع من الغلط والتصحيف في أسماء الرواة، فعندك ها هنا في شيوخ ابن أبي حفصة أبو جمرة الضبعي، ويأتي في بعض الأسانيد غير منسوب ويتصحف إلى أبي حمزة بالحاء المهملة أوله والزاي، فيشتبه مع بعض من هو في طبقته ممن يكنى بهذا ويأتي مهملا من النسبة. فحين ترى في شيوخ الراوي روى عن أبي جمرة الضبعي فإنه لا يبقى مجال للشك مع هذا التمييز، يعني أنت قد يتصحف. طبعا يا شباب، النسخ التي بين أيدينا من الكتب وقع فيها تصحيفات كثيرة جدا جدا تحرف اسم الراوي تماما، وتحرف كلمة ابن بكلمة عن، كلمة جمرة بحمزة، حبان بحيان، شعبة بسعيد، كل هذا واقع. فأنت يعني حينما تعدد وتنوع من مصادرك في البحث عن رواة الإسناد فإنك تكتشف كثيرا كثيرا من التصحيفات والأخطاء. قال: ورأيت في الترجمة الرمز واقعا بعد أسماء بعض الشيوخ والتلاميذ لا بعد جميعهما، فأما الشيوخ فلم يقع في الكتب الستة وما يتبعها على شرط تهذيب الكمال لابن أبي حفصة عنهم رواية إلا عن الزهري فقط، فله 7 مواضع في الكتب المشار إليها، موضعان عند البخاري في صحيحه، أحدهما من رواية عبد الله بن المبارك والثاني من رواية سعدان بن يحيى بن أبي حفصة، وعند مسلم في صحيحه ميم، يعني علامة ميم يا شباب، علامة مسلم. تعرفوا يا شباب أن العلماء يختصرون، مثلا البخاري رمزه خاء، والإمام مسلم رمزه ميم، الترمذي تاء، ابن ماجة قاف لأنه بينسبونه إلى قزوين يعني القزويني، وهكذا يا شباب. هذه الرموز مهمة، وأحيانا يكون الرمز مركبا، يعني خاء عين يعني البخاري في خلق أفعال العباد، سين ياء يعني السنن الكبرى للنسائي، وهكذا يا شباب. ينبغي أن تعرف هذه الرموز، مثلا ميم دال يعني أبو داود السجستاني في المراسيل، واضح كده يا شباب؟ فلا بد أن تعرف هذا، ستعرفه إن شاء الله حينما تقرأ مقدمات الكتب، مقدمة تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. قال: وجميع من بقي من شيوخي وتلاميذي تجد الرواية عنهم في غير الكتب الستة وتوابعها من كتب الأئمة الستة، لكن استحضر أن الأمر في مثلهم أن المزي لم يقصد استيعابهم كما قصد إلى استيعاب رواة ما كان من الكتب على شرطه، ولا تجد كتهذيب الكمال كتابا ينفعك في هذا إلا ما صار إليه الناس اليوم من جمع المعلومات في أجهزة الحاسب وعمل الدراسات في تمييز الرواة، فإنهم إذا أتقنوها وأحسنوها فقد كفوا هما عظيما. ويبقى تمييز الشيوخ والتلاميذ للراوي الذي لم يترجم في تهذيب الكمال عن طريق الجوامع التي ألفت في تراجم الرواة. يعني يقول لك بداية أن تهذيب الكمال مهم لا غنى لك عنه، ثم يقول إن بعض الناس يعتمد على الحاسب الآلي، وأنا أقول يا شباب إن طالب العلم الذي يعتمد بشكل عام على الحاسب الآلي في تلقيه، هذا الطالب لا يمكن أن يكون راسخا في العلم، يمكن أن ينتفع من الحاسب وينتفع في جمع المعلومات، لكن لا يغنيه ذلك من التعامل المباشر مع الكتب وقراءة مقدماتها والبحث العملي والتدريب على جمع أسماء الرواة وجمع شيوخهم ومعرفة طبقات الراوي وجمع كلام النقاد فيه ونحو ذلك من الأمور التي يصعب عليه أن ينتفع فيها بالحاسب الآلي إلا بعد أن يمر بمرحلة التعامل المباشر مع الكتاب. إذا يا شباب، الوسائل المعاصرة جميعها، مثل مثلا طلاب العلم المعاصرين وكذلك المقالات والكتب والمختصرات والأبحاث المعاصرة، كل هذه الأمور يمكن أن ينتفع منها طالب العلم بلا شك، وهي من أبواب المعرفة، لكن المشكلة تكمن في أن يجعلها يعتمد عليها الطالب الاعتماد الكلي أو الأغلب. لا يا شباب، ينبغي أن يكون تعاملك الأصل مع تراث الأئمة المحققين في كل باب، في علوم لسان العرب كالنحو والصرف وغيرها، وفي علوم القرآن كالتفسير وقواعد التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن، وكذلك في علم الجرح والتعديل وعلم علل الحديث ومصطلح الحديث وأصول الفقه وغير ذلك. ينبغي أن يكون أغلب عملك في تراث الأئمة المحققين، ثم تنتفع من باقي الوسائل الأخرى. فأقول إن الطالب الذي لم يعتني بذلك وإنما بدأ أو اعتنى بأن يكون أن تكون دراسته كلها من خلال الحاسب الآلي ونحو ذلك، فإنه لا يمكن أن ينبل في العلم، ولا يمكن أن يكون عنده قاعدة راسخة في أي باب قصده من أبواب العلوم. وعكسه تماما الشخص الذي لا يطور نفسه ولا ينتفع من الوسائل المعاصرة، ويكتفي فقط بكتب المتقدمين. كتب المتقدمين تعطيه دفعة قوية، لكنه كذلك يحتاج أن يساير حركة التأليف وأن ينتفع من الأبحاث المعاصرة في الأبواب التي يطلبها. فهذه يا شباب الأمور تتكامل ولا تتعارض. قال: ويبقى تمييز الشيوخ والتلاميذ للراوي الذي لم يترجم في تهذيب الكمال عن طريق الجوامع التي ألفت في تراجم الرواة. يعني يا شباب، يعني عندنا رواة ليسوا مذكورين في تهذيب الكمال ومشتقاته. تهذيب الكمال ومشتقاته، التهذيب وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغيرها. فأنت قد تجد راويا ليس مولودا، أين تبحث عنه؟ تبحث عنه في التاريخ الكبير، في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، في تهذيب، أقصد ميزان الاعتدال للذهبي، الكامل لابن عدي، المجروحين لابن حبان، وهكذا، الضعفاء للعقيلي. قال الفرع الثاني، خلاص احنا عرفنا هذا. الفرع الثاني تمييز طبقات الرواة. مصطلح الطبقة كثيرا ما يتردد في استعمال أهل الحديث، وربما رأيته في لسان أهل التاريخ، لكنه بالفريق الأول ألصق. ومعنى الطبقة الرواة المطابقون لبعضهم في الزمن حياة وموتا، والمعتبر في المطابقة التقارب في أعمارهم ووفياتهم. يعني التقارب يا شباب، يعني المعاصرة، يعني أن يكون أغلب عمر الراويين يعني في وقت واحد. واضح يا شباب؟ فيقال أيوب السختياني وهشام بن عروة طبقة واحدة، ذلك أن زمانهما واحد، ومن أدركاه من الشيوخ قد تقارب فيه، ووفاتهما متقاربة كذلك. والتقارب اصطلاحي لا يعود إلى ضابط، فعند بعض العلماء جميع الصحابة طبقة. يعني يا شباب، الطبقة يعني أن يكون راويان في طبقة واحدة، هذا أمر تقريبي لا يكون فيه الميزان دقيقا، واضح، وإنما يكتفي فيه بالأغلب، يكتفى فيه بالأغلب. قال: فعند بعض العلماء جميع الصحابة طبقة، وجميع التابعين طبقة، وجميع أتباع التابعين طبقة، وهذا روعي فيه الفضل والمنزلة. ذكرت لكم يا شباب في صورة كنت أنا رسمت لكم فيها طبقات الرواة وأشهر الرواة في كل طبقة، أظنها إن شاء الله تكون موجودة معكم، من تقريبا من أول ما أخذنا كتاب النهج المبتكر في شرح نخبة الفكر، ثم كتاب لغة المحدث، وأنا أنبه عليها حتى يعني يكثر الطالب النظر فيها، حتى يتكون عنده علم بأشهر الرواة وتصور لطبقات الرواة. يمكن لأحد الشباب الذي معه رابط هذه الصورة ممكن أن يضعها بعد إذنكم. قال: وعند بعضهم الصحابة طبقات، والتابعون فمن بعدهم طبقات، وهذا روعي فيه القدم والسابقة. هو مشكلة هنا السابقة، لا، روعي فيه القدم والسابقة والإدراك، وبعضهم كل 10 سنين طبقة، وهذا أشبه بأن يكون لتيسير الحفظ والمعرفة، وهكذا. والذي تتصل به فائدة في هذا العلم من هذا المبحث هو ما ينبني عليه تمييز المشترك من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم وألقابهم، ومعرفة إدراكهم لمن روى عنه من عدمه، وهذا يتحقق بتمييز طرفين. يعني يريد أن يقول: يا شباب، نحن هنا نريد أن نعرف الأمر التقريبي، فنعرف مثلا إجمالا أن شعبة وسفيان طبقة، وأن مثلا الزهري وقتادة طبقة، وهكذا. يعني هي أمور تقريبية، الحسن البصري ومحمد بن سيرين طبقة، وإن كان بينهما فروق طبعا في وقت الوفاة ووقت الميلاد. قال: الطريق الأول تمييز مواليد الرواة. يبقى أنا شباب هنا حتى أعرف الطبقات، أول شيء تمييز مواليد الرواة. ممكن يا شباب أذكر الحضور معنا بطريقة المؤلف في هذا الكتاب. المؤلف يا شباب بدأ بمقدمات شرح فيها تاريخ علم الحديث ومعنى علم الحديث وأنواع الأسانيد وأنواع المتون، مقدمات تعريفية. ثم بدأ بعد ذلك كأنه سيدرس إسنادا. فأول خطوة في دراسة أي إسناد تمييز الرواة، فبدأ بتمييز الرواة، فلما ينتهي منه سيتكلم عن اتصال الإسناد، ثم يتكلم عن العلة ونحو ذلك. طيب، يتكلم هنا شباب عن تمييز طبقة الراوي. أول شيء تمييز المواليد، أن أعرف متى ولد الراوي. قال: اتصال الإسناد شرط لقبول الحديث، وتواريخ المواليد مواليد الرواة مقاييس لتصور إمكان اللقاء بين راويين وسماع أحدهما من الآخر، وبها يتم ابتداء حساب ابتداء وبها يتم ابتداء حسابه، المفروض حسابه طبقته، حسابي دي غلط، حساب طبقتي. يعني يا شباب، يعني أريد أن يقول لك أول خطوة في معرفة اتصال الراوي بمن روى عنه أن أعرف وقت ميلاده، أن أعرف العصر الذي عاش فيه. وإن كان ذلك شباب ليس كافيا، لأنه يمكن أن تحصل المعاصرة ولا يحصل السماع، وهذا موجود كثير جدا جدا، أن يتعاصر اثنان يعني يعيشان، أن يعيش في وقت واحد ومع ذلك لا يتصل أحدهما بالآخر ولا يروي عنه، لكن فقط هذا يعطيك التصور الأول. قال: خذ له مثالا، هذا فقيه التابعين سعيد بن المسيب، قال عن نفسه بأصح إسناد: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، وكانت خلافته 10 سنين و4 أشهر. فهذا النص يعني أنه أدرك من حياة عمر رضي الله عنه ثمان سنين، وكان بالمدينة. ومن كان بهذا السن جاز جدا أن يسمع من عمر ومن قاربه في موته ومن تلاه، لكن حديثه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه منقطع جزما، فقد مات قبل أن يولد. قال: ولكن لصغر سعيد يوم استشهد عمر، مع كثرة ما حدث عنه مما لا يحتمل سنه أن يكون سمعه من عمر، اختلف نقاد الحديث في سماعه منه. يبقى هو شباب هنا يعني يكلمك بشكل تطبيقي. قلت لكم ان قيمة هذا الكتاب ايضا في الامثلة التطبيقية الواقعية، يعني لا يعطيك القواعد او المسائل الا ويصورها لك كذلك بالامثلة الواقعية، وهذا يعطيك فوائد كثيرة. اولا تصور القاعدة، ثانيا اكتساب الفوائد. فانت الان عرفت ان سعيد بن المسيب ادرك زمن عمر لكنه اختلف في سماعه، فهذه فائدة جانبية يا شباب. قال: فكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ يعني الإمام أحمد يقول هو مقبول، وخالفه غيره. فقال عباس الدوري: سمعت يحيى يعني ابن معين يقول: سعيد بن المسيب قد رأى عمر وكان صغيرا. قلت ليحيى: هو يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر. فقال يحيى: ابن 8 سنين يحفظ شيئا؟ فيحيى بن معين شباب في رواية الدوري، والدوري هو يعني يحيى بن معين شباب والإمام أحمد، كل واحد منهم له رواة روى عنه السؤالات والمسائل وروى عنه كلامهم في الرواة. فالدوري يا شباب من أهم الرواة عن يحيى بن معين، لأنه بقي مع يحيى بن معين إلى أن مات، فأخذ من ابن معين آخر اجتهاداته في علم الرواة والعلل، يعني علم الرجال والعلم. فابن معين هنا شباب يخالف أحمد بن حنبل في ثبوت سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: عبد الله بن وهب المصري الحافظ قبله قال: سمعت مالكا يعني ابن أنس، وسئل عن سعيد بن المسيب هل أدرك عمر. طبعا كلمة أدرك يا شباب لابد أن تفهمها، كلمة أدرك لها معاني. كلمة أدرك أحيانا تكون بمعنى سمع، وأحيانا تكون بمعنى عاش في زمنه يعني عاصره. واضح يا شباب؟ فالسياق هو الذي يدل. السياق هنا شاب يؤكد أن كلمة أدرك هي بمعنى سمع، لأنه بلا شك أدرك يعني عاش في زمنه، هذا متفق عليه، لكن مختلف هل سمع منه أم لا. فحينما يسأل مالك عن سعيد بن المسيب هل أدرك عمر، فكلمة أدرك هنا بمعنى إيه؟ سمع. قال: لا، ولكنه ولد في زمان عمر، فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه. فنفى مالك الإدراك مع إثباته ولادته في زمان عمر. إذا إدراك شاب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الـ السماع. وإنما يراد اصطلاحا بالإدراك إدراك الزمان، لكن يشبه أن يكون مراد مالك إدراك السماع لصغر سنه. طيب، قال: فلاحظ كم تقرر هذه القضية من أمر يعتمد عليه ثبوت الإسناد أو عدمه، كما تلاحظ من خلالها تحديد طبقة سعيد بن المسيب، فهو تابعي كبير، أما تابعيته فلإدراكه الصحابة. يعني يا شباب، التابعي هو من أدرك الصحابة، واضح كده؟ قد يكون أدركهم من حيث الزمن فيعد تابعيا ولم يكن سمع منهم، وقد يكون أدرك وسمع. أما تابعيته فلإدراكه الصحابة، وأما كبره فلقدمه في الإدراك، فإن مولده كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين. يعني يا شباب، التابعي يعد كبيرا بحسب إدراكه للصحابة الذين تقدمت وفاتهم. فكل تابعي أدرك الصحابة أو أدرك أحدا من الصحابة الذين تقدمت وفاتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، فهذا يعد من كبار التابعين، وإن كان قد يكون روى رواية لم يسمعها. فمثلا رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هي عن أبي بكر رضي الله عنه منقطعة، لأنه لم يدرك. قال: واعلم أن تحديد مواليد الرواة لم يعتني به الناس كما اعتنوا بحفظ وفيات الشيوخ. يبقى هذه فائدة يا شباب. أنت دايما يا شباب وأنت بتذاكر لازم تميز ما تقرأ، تفرق بين القاعدة وبين الفائدة وبين المثال. واضح كده يا شباب؟ فهو حينما يقول لك اعلم أن تحديد مواليد الرواة لم يعتني به الناس كما اعتنوا بحفظ وفيات الشيوخ، هذا يعد فائدة يا شباب. قال: خصوصا في الطبقات الأولى، ولذلك يقل في الرواة من يذكر سنة ولادته، وربما كان السبيل إلى تحديد مولده البحث في طريق أخرى تفيده ولو على وجه التقريب. ومما يستعمل في ذلك طرق، منها يعني معرفة يا شباب إيه؟ معرفة وفاة الراوي أو مولد الراوي، أن يحفظ تحديد عمر الراوي مع سنة وفاته، فيطرح عمره من تاريخ وفاته فيخلص إلى مولده. يعني يعطيك أمثلة هنا لتعرف، يعني أنت عندك معطيات يا شباب، تعرف سن الراوي وتعرف وفاته، فأكيد ستعرف متى ولد. قال مثال: عامر بن شراحيل الشعبي، طبعا أحد كبار أئمة الحديث الذين درت عليهم الأسانيد، وهو إمام كوفي، اختلفوا في عمره، فمنهم من قال 77 سنة، ومنهم من قال 79 سنة، ومنهم من قال 82 سنة، ومات سنة 104 أو بعدها بقليل. فلو نظرت مولده بهذا الاعتبار وجدته سنة 27 أو 25 أو 22. قال: وهذا يعني أنه ولد قبيل مقتل عمر رضي الله عنه، أو بعيده في خلافة عثمان. وروى عن جماعة من الصحابة قيل في روايته عنهم مرسلة لم يسمع منهم. كلمة مرسلة يا شباب، المرسل في لسان المحدثين له دلالة واسعة، فهو يراد به كل انقطاع، أو يراد به رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فهو هنا يقصد به الإيه؟ يقصد به الانقطاع، يعني أنه روى عن صحابة ولم يسمع منهم. قال: هم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وطلحة بن عبيد الله وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وعوف بن مالك الأشجعي وعائشة أم المؤمنين وأم هانئ بنت أبي طالب وعبد الله بن عمر. ويمكنك أن تحقق إمكان السماع من عدمه في حق الشعبي من هؤلاء الصحابة، وذلك بالنظر في وفاة كل منهم، وكم أدرك الشعبي من زمانه. اثنان، يبقى أول شيء يا شباب إن احنا نعرف مولد الراوي. كيف نعرف مولد الراوي؟ بأن نعرف سنة موته وأن نعرف سنه ونطرح. طب الطريق الثاني يا شباب، أن يقارن بآخر قد عرف مولده أو سنه. يبقى هذا هو الطريق الثاني لمعرفة وقت ميلاد الراوي. قال: أن يقارن بآخر قد عرف مولده أو سنه. مثاله، قال الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي اللي هو له كتاب اسمه الثقات يا شباب، من الكتب المهمة التي تراجع عند معرفة حال الراوي، كتاب العجلي اسمه الثقات. وهذا الكتاب يعني تكل ما فيه تساهل العجلي في توثيق الرواة، سيأتي معنا إن شاء الله في هذا المبحث هذا الأمر في توثيق ابن حبان أو العجلي أو غيرهما إن شاء الله. قال الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي: أبو إسحاق أكبر من عبد الملك ابن عمير بسنتين. أبو إسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله السبيعي، اللي هو أبو إسحاق السبيعي شباب أحد أئمة الكوفة الذين دارت عليهم الأسانيد، هو مكثر من الشيوخ والتلاميذ، فمهم أن تعرفه. قال أبو إسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله السبيعي، مولده سنة 32 أو نحوها، فيكون عبد الملك قد ولد سنة 34 أو نحوها، وحيث إنه مات سنة 136 فهو قد زاد على 100 سنتين، وقد قال ذلك خليفة بن خياط. خليفة بن خياط أحد العلماء الذين لهم كتب في الرجال، منها كتاب الطبقات. فهذا شباب هو الطريق الإيه؟ هو الطريق الثاني، هو المقارنة، أن يقارن بآخر. واضح؟ يعني يا شباب كأنك كباحث تأخذ أي معطى وتحاول أن تبحث به. ربما تعرف مولد الراوي بالتحديد وتعرف وفاته وسنه، وربما يكون عندك اثنان تعرف سنه ووفاته فتستدل بها على الثالث وهكذا. قال ثالثا: أن يكون مقبول الرواية ويحفظ عنه السماع الصريح في روايته من شيخ قد علمت سنة وفاته، فيستدل بوفاة ذلك الشيخ على وقوع مولد التلميذ قبلها بزمن تمكن فيه من السماع منه. هذا واضح يا شباب، أن يكون هذا الشخص ثقة وصرح بالسماع من راوي معين، فحينها نعرف تقريبا متى ولد، بأن نعرف متى توفي هذا الشيخ الذي روى عنه، ونحسب الفترة التي يمكنه فيها السماع. قال مثاله أبو البختري سعيد بن فيروز الطائي، رجل من ثقات التابعين، تكلموا في إدراكه لجماعة من الصحابة وسماعه منهم عمر بن الخطاب وأبي ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري. لكن قد ثبت عن أبي البختري قال: أتينا عليا فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: عن أيهم؟ قال: قلنا حدثنا عن عبد الله بن مسعود. قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علما. قال: قلنا حدثنا عن أبي موسى. قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. قال: قلنا حدثنا عن عمار بن ياسر، فقال: مؤمن نسي وإذا ذكر ذكر. قال: قلنا حدثنا عن حذيفة، فقال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. قال: قلنا حدثنا عن أبي ذر، قال: وعى علما ثم عجز فيه. قال: قلنا أخبرنا عن سلمان، قال: أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر لا ينزح قعره. منا أهل البيت، يعني هو كأنه من أهل البيت يعني. قال: قلنا فأخبرنا عن نفسك يا أمير المؤمنين. قال: إياها أردتم، كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتدئت. فهذا الخبر صريح في لقاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسماعه منه ضمن من أتاه فسأله عن هؤلاء الصحابة. وإذا كان في موضع من يأتي عليا ليسأله مثل هذه المسائل، أو يسأل علي بحضرته وهو يدرك تلك المسائل، فهو في سن تؤهله لذلك. وإذا لم نصحح سماعه ممن تقدم عليا في الوفاة من الصحابة، فإنه قد أدرك عليا فمن بعده من الصحابة المذكورين آنفا، زيد وعائشة ورافع وأبي سعيد، فإنهم جميعا ماتوا بعد علي. يبقى ده شباب إيه؟ هذا هو الطريق الثالث، وهو أن يصح سماعه من شيخ ما فنقيس هذه الطبقة. قال تنبيه: قد يرد ذكر سماع الراوي. ده تنبيه مهم جدا يا شباب، إحنا اتفقنا حتى نثبت، أخذناه قبل ذلك في كتاب لغة المحدث يا شباب، حتى نثبت سماع راو من شيخه لابد من 3 شروط. الشرط الأول أن يصح الإسناد إلى الراوي، أن يصح الإسناد إلى الراوي الذي صرح بالسماع. مثلا عندي حماد ابن سلمة عن قتادة، أريد أن أعرف هل سمع حماد من قتادة، فلا بد أن يصح الإسناد إلى حماد أولا. ثانيا أن يكون ذكر لفظ السماع محفوظا. يعني إيه؟ يعني كلمة حدثنا تكون محفوظة. يعني إيه؟ يعني يمكن أن يكون أحد الرواة عن حماد أخطأ، أخذ الرواية عنه بكلمة عن أو أن أو قال، ثم أخطأ فيها فجعلها صريحة في السماع، كسمعت وحدثنا وأخبرنا. فالشرط الثاني صحة هذه اللفظة أو كون اللفظة محفوظة. الشرط الثالث شباب هو أن يكون الراوي المصرح بالسماع ثقة حتى نثبت سماعه. قال تنبيه: قد يرد ذكر سماع الراوي من شيخ علمت سنة وفاته، لكن يكون السماع غير محفوظ ويرجع إلى وهم من ثقة أو ادعاء من مجروح، ادعاء يعني يكذب يعني، أو سقط وتحريف في نسخة، فلاحظ ذلك وتحقق من ثبوت السماع. وهك أمثلة. المثال الأول: قال خلف بن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير، وفي رواية: وأنا يومئذ ابن 6 سنين. هكذا زعم خليفة، وهو رجل كان ثقة فتغير في آخر عمره، وهذه الدعوة عدت وهما منه عند بعض أهل التحقيق، ولم يتجاسر آخرون على إنكارها من أجل ما ثبت لهم من وصف خليفة بالصدق. تمام؟ وسبيل من أنكرها أصح في النقد، وذلك أن عمرو بن حريث رضي الله عنه توفي سنة 85، وخليفة توفي سنة 181، أو بعيدها. وجزم ابن سعد بأنه حين مات كان ابن 90 سنة أو نحوها، وقال غيره له 101. فعلى عمره الأول يكون قد ولد بعد وفاة عمر ب6 سنين أو نحوها، وعلى عمره الثاني يكون مولده سنة 80، فيكون أدرك من حياة عمر 5 سنين. والذي يفصل في بيان الصواب في عمر خليفة ما ورد عنه من قوله: فرض لي عمر بن عبد العزيز وأنا ابن 8 سنين، وفرض لأخي لي وهو ابن 6 سنين، وألحقنا بموالينا. وعمر إنما ولي الخلافة سنة 99 بلا خلاف. فلو كان فرض لخليفة في أول ولايته فاطرح 8، وهي عمر خليفة يومئذ من 99، فيكون مولده سنة 91، وهذا هو المتفق مع ما قال ابن سعد. فيتحصل من ذلك أن خليفة ولد بعد موت عمرو بن حريث ب6 سنين، فأن له أن يراه. هذه طريقة شباب في معرفة وهم الراوي. الراوي يا شباب مهما كان ثقة يمكن أن يهم، واضح، حتى يمكن أن يهم في ادعائه أنه سمع من شخص، كما حصل من عبد الله بن لهيعة، كان يتوهم أنه سمع من بعض الرواة بينما هو واهم، واضح. فهناك طرق يعرف بها ضبط الراوي لذكر السماع، منها أن يكون الراوي ضابطا، ومنها أن يصح الإسناد إليه، وكذلك يعني دي شروط يا شباب، وليست طرقا، هذه شروط ذكرناها قبل ذلك. طيب، قال: إذا ليس هو بتابعي، بل هو كأقرانه من طبقة أتباع التابعين، ودعواه تلك وهم منه. قال: ولذا ذكر الإمام أحمد بن حنبل خلفا، وقوله: رأيت عمرو بن حريث، فقال أحمد: قال ابن عيينة كذب، لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث. طب كلمة كذب شباب تأتي كثيرا في لسان العلماء بمعنى أخطأ، لأن الكذب شباب هو الخطأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالتعمد هذا نوع في الكذب، لكن يمكن أن يكون الكذب أيضا يطلق على الخطأ، وهذا ليس خاصا بلغة أهل الحجاز كما يقول بعض الناس. لا، هو الكذب في لسان العرب يأتي بمعنى الخطأ، لكن قد يكون معه تعمد فيكون هو الكذب المذموم، وقد يكون من باب الغفلة. وقال أبو الحسن الميموني، طبعا أبو الحسن الميموني أحد تلامذة الإمام أحمد الشباب، روى عنه السؤالات والمسائل، روى عنه يعني سؤالات ومسائل. وقال أبو الحسن الميموني: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث، قال: لا، ولكنه عندي شبه عليه حين قال رأيت عمرو بن حريث. قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل شباب: هذا ابن عيينة وشعبة بن الحجاج لم يروا عمرو بن حريث. يراه خلف؟ يعني معقول؟ يعني الناس اللي هم أكثر منه علما وأحرص منه على لقاء المشايخ وأكبر منه لم يروا عمرو بن حريث، فكيف يراه هو؟ وده شباب يدخلوا القياس، يدخلوا القياس. المثال الثاني: قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القرظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، الحديث المعروف. فقول القرظي سمعت عبد الله بن مسعود يثبت أنه تابعي قديم. ليه يا شباب؟ لأن عبد الله بن مسعود تقدمت وفاته، فكل من سمع منه فإيه؟ فهو تابعي قديم، لأنه مات سنة 32 أو 33. فهذا يعني إدراك القرظي لعثمان بن عفان، لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وجميع من مات بعد ابن مسعود من الصحابة. والإسناد بهذا إليه صحيح، ولذا قال الترمذي في الحديث: حديث حسن صحيح. وازدادت الشبهة بقول قتيبة بن سعيد: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتمد ذلك أبو داود السجستاني فقال: سمع من علي ومعاوية وعبد الله بن مسعود. والتحقيق هنا بقى الشيخ، يعني الشيخ يا شباب هنا بيعطيك ميزة، ميزة يمكن للشيخ يا شباب أن يأتيك بأمثلة واضحة في المسألة، لكن هذه الأمثلة الواضحة تكون جيدة في حال وغير جيدة في حال. تكون جيدة في أنها تعطيك مثالا متفقا عليه، لكنها لا تكون جيدة. لماذا يا شباب؟ لأنها لا تعطيك فوائد جديدة. أما الشيخ هنا فيأتيك بأمثلة مختلف فيها ثم يرجح لك، فيكون هنا أعطاك 3 فوائد: أعطاك القاعدة، وأعطاك مثالا عاما، وأعطاك مثالا مختلفا فيه، وعلمك كيف ترجح بين الخلاف. فهذا أيضا يا شباب ينضم إلى فوائد هذا الكتاب، وهي التحقيق في الخلاف في بعض المسائل، سواء في علم الرجال أو علم العلل أو في المسائل الاصطلاحية أو مسائل علوم الحديث، ويذكر لك الشيخ اجتهاده في الترجيح بينها. قال: والتحقيق أن ذلك وهم، فأما قول قتيبة الذي اعتمده أبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي فإنما حكاه عمن لا يعرف، ورده البخاري بقوله: لا أدري حفظه أم لا. وسبب ذلك أن المعروف عند أهل السير أن أباه كعبا ممن نجا من القتل بحكم سعد بن معاذ في بني قريظة، لأنه لم ينبت بعده، يعني لم يبلغ يعني. ولهذا عد كعبا في الصحابة من توسع عد كعبا في الصحابة من توسع فذكر من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر برؤية أو رواية. رؤية أو رواية شباب، يعني ولهذا عد كعبا، كعب هنا تكون مفعول به، من توسع هذا هو الفاعل، يعني الناس الذين كتبوا عن الصحابة وتوسعوا في يعني في ذكر الصحابة، جعلوا كل من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه أو لم يره، روى عنه أو لم يروي عنه. هل الصوت منخفض الآن يا شباب؟ أنا ما غيرت أي شيء. هل الصوت منخفض يا شباب؟ قال: كالحافظ بن عبد البر، وهذا على شرط، على شرط آخرين كابن حبان معدود في التابعين وقد ذكره فيهم. فمن كان أبوه محل تردد هل يعد في الصحابة أو لا، أو لا يعد فيهم لصغره في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لابنه أن يصح له السماع من الأقدمين؟ تمام. وقد ذكروا أن محمدا مات سنة 118 أو 117. طب هو الصوت بدأ كان منخفض فترة كبيرة، يعني الكلام اللي فات ما لم تسمعوه ولا كان مسموعا؟ طيب. قال: وهذا يعني أنه ولد سنة 38 أو 37، فكيف يصح أن يثبت له سماع من ابن مسعود على ما تقدم في وفاته، وكيف يصح له من علي وقد استشهد سنة 40؟ واضح يا شباب؟ كل هذه قرائن تؤكد، طيب الحمد لله، كل هذه قرائن يا شباب تؤكد لنا هل سمع، هل ثبت سماع الراوي أم لا. إذن يا شباب، مجرد دي الخلاصة بقى يا شباب. مجرد ورود لفظ السماع بين الراوي ومن روى عنه لا يستلزم أن يكون ثبت السماع، فقد يكون الإسناد إلى الراوي ضعيفا، وقد يكون ذكر كلمة سمعت خطأ أو وهما، وقد يكون الراوي إما مغفلا نسي، وإما أن يكون كذابا ادعى. صفحة 106 شباب. قال: وأشبه الأقاويل في مولده والمتفق مع هذا التحقيق قول الحافظ يعقوب بن شيبة: ولد في آخر خلافة علي سنة 40. وكأن من ذكر يعقوب بن شيبة، شباب، أحد المحققين من أهل العلم، وهو يعقوب بن شيبة السدوسي، ويذكر كلامه كثيرا، يذكره النقاد في علم العلل وكذلك الجرح والتعديل. قال: وكأن من ذكر مولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قصد أباه. ولأبيه رواية عن علي بن أبي طالب من رواية محمد عنه فيما ذكر ابن حبان. والوهم في ذكر السماع في حديث ابن مسعود يشبه أن يكون من قبل الضحاك بن عثمان، فقد كان يخطئ. يعني الشيخ هنا شباب يريد أن يقول لك الأقرب أن ذكر رواية محمد ابن كعب القرظي من عبد الله بن مسعود أن هذا وهم، هذا وهم، يعني انتهى المؤلف إلى أنه وهم. لكن من المتحمل لهذا الوهم؟ فالشيخ يرجح أنه من الضحاك بن عثمان، لأن الضحاك كان يخطئ. المثال الثالث شباب، المثال الثالث على ماذا؟ دائما وأنت تقرأ أي كتاب، إذا ذكر الكتاب أمثلة لابد أن تسأل نفسك على ماذا يمثل المؤلف. المؤلف يمثل على نماذج ذكر فيها لفظ السماع أو التصريح بالسماع وهو لا يثبت، فلا يغرنك ذكر السماع في الرواية بين الراوي ومن روى عنه حتى تتحقق من ثبوته. المثال الثالث: وقع من جماعة رووا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وزعموا أنهم سمعوا منه وكانوا أحياء بعد سنة 200، فهذا بقاء للتابعين إلى ما بعد 200، ولو صدق هؤلاء ولكنهم كانوا يكذبون. منهم إبراهيم بن هدبة أبو هدبة البصري، فهذا رجل كان يقول في أحاديثه: حدثنا أنس بن مالك، وكان أبو هدبة كذابا، دخل بغداد وحدث عن أنس فسألوه أن يخرج رجله، خافوا أن يكون شيطانا قد تمثل لهم فأرادوا أن يعرفوه بذلك. يعني الراجل ده كان كذاب وبيهجص، بيقول لهم أنا سمعت من أنس. طب أنت سمعت من أنس إزاي يا ابن الحلال؟ وانت اساسا ولدت بعده. فالناس بقى كانوا بيعملوا حركه جميله كده، يرفعوا رجليه، يشوفوا ممكن تكون رجليه رجل معزه ولا حاجه. كان عندهم مشهور يعني ان لما يكون انسان رجليه رجل معزه يبقى ده من الجن يعني، فكشفوا عن رجليه يعني خافوا ان هو يكون شيطان يعني. قال ابن حبان: دجال من الدجاجله، وكان رقاصا بالبصره، يدعى الى الاعراس فيرقص فيها. فلما يعني الرقص اللي انتوا بتشوفوه ده، لما الراجل بيرقص قدام الانتخابات ولا حاجه، ده كان ليه ناس يعني له سلف يعني. يعني كان في ناس رقاصين، راجل رقاص بيجيبوه يرقص في الافراح. قال ابن حبان: دجال من الدجاجيله، يعني هذا ابراهيم بن هدبه هذا دجال. كلمه دجال توصف للشخص الزنديق او الشخص الفاجر او الشخص الكذاب. وكان رقاصا بالبصره، يدعى الى الاعراس فيرقص فيها. فلما كبر، يعني لما كبر بقى وتاب، يعني اول ما يعني تاب بقى من الرقص، بقى قال لك بقى توب بايه؟ بالكذب. فتاب من الرقص وبعدين بدأ يعمل ايه يا شباب؟ يكذب بقى، يقول انا ايه؟ رويت عن انس، ويضع عنه الحديث. وقد رأوا ان انس رضي الله عنه مات سنة 93 او قبيلها، فيحتاج ابن هدبة هذا ليعمر 120 سنة او اكثر ليتسنى له السماع من انس، والناس الذين اتهموه لم يروا سنه مؤهلا لذلك، زيادة على ما علموه من سوء حاله ومن روايته ما لا يرويه الناس. يعني الناس عرفوا يا شباب؟ عرفوا ان راجل هجاص، وان راجل كذاب، وان راجل ليس اهل ثقة، فكيف يقبلون روايته عن علي وأساسا سنه لا تسمح؟ يعني لا سنه ولا عدالته ولا دينه ولا حفظه يسمح بأن نقبل منه. الخلاصة: إذا استعمال المواليد والوفيات من أهم الطرق لتمييز طبقات الرواة من جهة ابتدائها، وتمييز إدراك الراوي لمن حدث عنه من الشيوخ. كلمة إدراك الشباب قلنا إما تأتي بمعنى المعاصرة أو تأتي بمعنى ثبوت السماع. ثلاثة: كشف الوهم والغلط في ذكر السماع. نعم، لأن معرفة طبقة الراوي تؤكد لنا أن هذا الراوي يحتمل أن يكون سمع أو لا يحتمل أن يكون سمع. قال: كشف زيف الكذابين في ادعاء السماع وقدم الطبقة. قال الحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة 51 و200، يعني 251. فقلت له: مات محمد بن أبي يعقوب الكرماني قبل أن تولد ب7 سنين، فاعلمه. يعني خد بالك لما تحب تهجص وتحب تكذب، يبقى خلي الكذب بتاعك كده واقعي، انما تروح تقول انك سمعت من راجل وانت اتولدت بعد موته ب7 سنين. واضح يا شباب؟ طيب، الطرف الثاني في تمييز الرواية ممكن نقف هنا، لا اريد ان ازيد على الشباب على الساعة والنصف، فخلينا نقف هنا يا شباب، وان شاء الله موعدنا غدا، وان شاء الله سنبدأ في سلسلة القرآن، هي ستكون دروسا خفيفة ان شاء الله، ممكن ربع ساعة الدرس، لأنها يعني نعملها لكل الناس، لأني أريد أن يكون القرآن مطلوبا من كل الناس وليس فقط من يطلبون العلم. فإن شاء الله أحاول إن شاء الله أن الدرس يكون يوم الأربعاء أو الخميس إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. لو تكرمتم بالشباب اقرأوا الكتاب مرة ثانية، وأي سؤال أو استشكال اكتبوه وإن شاء الله أجيبكم عليه إن عرفته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.